غريبة. يعني لابد أن يقترن بذلك ولا؟ من هو الجزء؟ بشر. غريبة. حتى يتساوى مع. وين يتساوى هو؟ هو تارك. وين التارك؟ تارك المسكو؟ إيه نعم. لأن البلد عداد هي تتبع العدد. إذا جعلت بلد أنبو تاريكي البكري لازم أن تقول التاريكي البشري البشري البشري نهار علم لا يصل فيه أجل إلا ما وصلوا أجل إذا الموضع في منطقة الموصلة بإستاني ترجع الشعب ولا يجوز أن تقول التاريكي البشري بدلا وإن شرط أن تكون ألف المضاف أن تكون في مضاف إليه كما قال لك ابن مالك في باب الإضافة ووصلوا ألف إذا المضاف منتصف من وصلة الثاني ترجع بالشعر هيا مصر مثلا وكذلك ما يشبه هذا عدد وكذلك ولكن هذا ما ذكره ابن عقيل ولا ذكره ولا ذكره ابن مالك بالناصية ناصية كاذبة بالناصية ناصية كاذبة هلأ وين ناصية الثانية في الآية ايش عربه ها بدل ايش لا ادخل بلا قص ها لا ايش عطول بلا ابن مالك قال وصالح حل بدل اليتيم هو قال بدل اذا حصلت عطول بلا انت البدل تحصل على عطول بلا هو اعلم مثلا ايش منعه هنا المانع وين المانع هذا فاز ما تعني هذا واضح لأن عطف البيان مشترط فيه موافقة مطروحة في التعريف بخلاف البدل البدل تبدل النكرة من النكرة وتبدل المعرفة من المعرفة للنكرة السبب ناصيتنا الثانية نكرة وأما ناصية الناصية الأولى معرفة بألف من ناصية ناصية كاذبة هذه قواعد حق التلفزيون هذه القواعد اللي حق التلفزيون نعم نمشي واضح ولا ليش فكر نعم لا تفكر نعم لأن عطف البال قال ابن مالك فيه فأول يوم من أول يوم من ينفق الأول من عطف البال نعم ناصية ناصية واضح يعني الآن ينكر ويجوز بدلية في هذا عند الغراب البدل على نعم شوف ما هو البدل عطف من التبادل وأما ما سوى ذلك من الطوارئ كلها العامل في التابع هو العامل في المسلم جاء ذن العاقل نعم جاء ذن العاقل العاقل هذا ما يقبل له عمل العامل فيه جاء ذن العاقل وكذلك وكذلك يعني التوحيد جاء ذن النفس واضح نعم وغيره وأما البدل ضعف البيان على أن جاء زيد وعمر وعمرها ما هو العامل فيه جاء العامل فيه مقدس وكذلك عطف البيان جاء زيد أخوك إذا جعلت أخوك هذا عطف البيان العامل فيه ما هو جاء العامل فيه مقدم جاء زيد جاء أخوك لذلك يقولون إن البدل على أن فلذلك ممنوع في قول ابن مالك وليس ان يبدل بالمردود ونحن يا نعم وصالحا صالحا لبدلية يرى بغي نحيا غلام يعمر العلم بشر علم جائز فيه ان هذا يجوز في اضافته الى العلم

يجوز ولكن هذا جاءت بالعكس ما نقدر نقول لأن معهم هذا متأخرا في حكم الحكم اللي هو المعنى ذكروا تقتضي التشريك في اللفظ والمعنى في الحكم هو نفسه اللي هو المراد به المعنى لا ما جاء اللي يعطي في اللفظ دون المعنى لا تتفضل هذا في اللفظ دون المعنى في اللفظ لا في المعنى مر معنى هذا بل يعني في المراد هذا ما هو في اللفظ وفي المعنى بس المراد بالمعنى الحكم كله الحكم شوف صدق انت ما تعرف المعنى هو في الحكم سؤاله ما معنى يعني الحكم في اللفظ الحكم على حكم الحكم في اللفظ الإعراب نعم والحكم في المعنى المعنى معنى المجاء أتيه وعمر يعني هو المجاء هذا واو هذا أتبعت عمر زيد في الحكم ما هو المجيء وفي الإعراب اللفظ نعم اللفظ وهو الإعراب وكذلك أتينا في الإنجاء الإنجاء تمام ماشي ماشي ماشي لا متقدمة 156 تنفرد تختص بهذا بهذا العطف تنفرد الواو الواو لأنها تعطف اسما على اسم لا يتصل الكلام به مثل اختصم زيد وعمرو هذا العطف مختص بالواو لا يكون بأو ولا بأم ولا بحتى ولا بغير ذلك من حروف العطف لا يكون إلا بالواو لأنها هي التي تشرك هذا ها؟ ما تقول يقتصم زيد فعمه ولا يقتصم زيد ثم عمه وتوعه قصف هذا وذنه الشيخ ما يفيد إلا في الواو المعية يعني ليش أنتم كل الواو في جواز يعني يقتصم زيد وعمرا وكذلك التفاعل تشارك تضارب زيد وعمرو وكذلك تضارب زيد وعمرو هذا العطف لا التشارك المفاعلة لا يكون إلا لأن ما يصلح هذا المشروع هذا ما يستغني عن المعطوف المعطوفة لأنه ما تقدر تكون تخاصم زيد فقط ضارب عمرو تخاصم لا يحصل إلا بين شيئين نعم وكذلك بين جالست بين زيد وعمرو لا يجوز التقول جالست بين زيد ما ممكن لأن هذا العطف لا يغني مطبوعها ألف يجي الاختصام والتضارب والاصطفاف والبينية من المعاني النسبية التي لا تقوم إلا بسلم فصاعدا ومن هنا قال الأصمعي قال الأصمعي الصواب أن يقال بين الداكون وحوملي بدل فحوملي هذا لأن القيس قال فحوملي أتاب الفاء هذا شوف عربي عربي قوح من العرب لكنه اخطا الجاهليه ولكن قال فحوم ولكن ابطلوه هنا ابطلوه عملوا كلام ابن نعم على معنى صحيح نعم على المعنى الصحيح عربي قوح ها نعم لما خلق العجب الشيخ ها لما خلق العجب قبل من القيس هذا صحيح لا يمكن أن تكراها بين التخل لا لا لا لا لا موضوع يعني تقبلوه أجابوا على أنا علي أسمع عربي بالواو وحجة الجماعة أن التقدير بين أماكن أماكن الأماكن هذا ما هو واحد فأماكن ويريد الأماكن لا يجب تقبلوه هنا أجابوا على وحجة الجماعة أن التقدير بين أماكن الدخول وأماكن كمان حومدي فهو بمنزلة اقتسم الزيدون في العمرون. لا جابه الجماعة الآن دخلنا في الفاض وأما الفاض يكون في العطر فللتركيب التعقيب التركيب والتعقيب أماته فأكبره لا في العالم فأكبره معطوف على أماته لأن القبر يكون بعده وكثيرا ما تقتضي ابن التسبب إن كان المعطوف جملة ووكذا هم موتى فقضى عليه الوقت الذي وكذا موسى القبط هذا هو الذي كان سببا في القضاء عليه في القضاء على القبط هذا الدفاع عاطفة وسببية نعم واعتراض على الأول لقوله تعالى أهلكناها وجاءها بأسنا هو الترتيب يا شيخ اعترض على الأول وهو الترتيب حتى يقدر هذا لا هذا لتقديم أردنا إهلاكا ماشي ماشي كلام طيب ونحو اسمع توضأ فغسل وجهه ويديه الحديث والجواب أن المعنى أردنا إهلاكها وأراد الموضوع لا وعلى الثاني بقوله تعالى وجعله غوثاء الجواب أن التقدير فمدت مدته والجواب أن التقدير فمدت مدته وجعله غوثاء لذلك للترتيب نعم وبأن الفاء هنا نابت عن ثم هنا كما تجد هذا بالتراخي كما جاء عكسه وسيأتي وتقصد الفاو بأنها تعطيف على الصلة هذا العطف الذي مقصد بالباب لكن الشيخ الاعتراض الأول ما المراد بالأول يحكيم المعنوي الاعتراض على الأول ما المعنى الأولى الذي هو الترتيب والتعقيب أو الثاني تقتضي التسبب الترتيب والترتيب الترتيب والتعقيب نعم هو الذي اعترض عليه نعم هذا اعترض على الأول بقوله أهلكناها فجاء بأسنا ونحن توضأ وغسل وجهه ويدينا والجواب أن هذا من لأن المعنى أردنا إهلاكها نعم وأراد الموضوع كمان وعلى الثاني كمان بقوله فجعله الجواب أن التقدير مضت مدته فجعله إذا الفاء محذوف على محذوف وهو على بابه لم يتغير أو بأن الفاء هذا بمعنى ثم عن ثم هذا جاء أو بأن الفاء بمعنى ثم هذا أقرب إذا يا شيخ مقصوده من الثاني هنا وعلى الثاني الرد على الاعتراض على التعقيب ليس على التسبب على التعقيب لأنه هنا ذكره ثم هنا علمنا أنه للتعقيب لأنها تعطف على الصلة ما لا يصح قبره صلة لخلوه من العين. أي من الضمير. نعم. اللذان اللذان يقومان فيغضب زيد. أخواك. ها؟ ها؟ وهذا العطف. إذن هذا منه الآية على الله عز وجل السماء معه. لا لا لا ربما سيغضب. اللذان يقومان فيغضب زيد. يغضب هذا معطوف على الصيغة وهو يقومان ولكن ما فيها عين. لا لا يرجع ايش الى الموصول الى اللذان. ويسجد أجازة. وابن مالك قال وكلها يغضب بعده المعطوف على الصيغة صيغة. وابن مالك قال وكلها يغضب بعده صيغة على ضمير الملك. ماذا تجيب عنه؟ وكذلك في الآية الرابع هي الرابع وين ألم ترى أن الله أنزل أن الله أنزل من السماء ماء أنزل من السماء ماء فتحرك الأرض معطوف على إيه؟ على أنزل. ولكن ما فيها ما خبر ما فيها عين عين ما فيها موصول اصلا. لكن خلي هذا لا تفكر المبتدا في مبتدا المبتدا تحتاج الله يعني هذا الموصول الحرفي لا الموصول لا مرسل موصول هذا ليس من باب العين المبتدا ما يحتاج الى رابع زي هذا زي الموصول تمام عند الموصول في المثال هذا يحتاج الى العائد كذلك المبتدا خبر المبتدا اذا كان جمله فلا بد من الرابط كيف فقط هنا وجد الرابط في الجمله الاولى الجمله الاولى وجد الرابط وين انزل من السماء انزل هذا المعطوف المعطوف المعطوف نعم على المبتدا مبتدا يحتاج الى رابط هذه القواعد ما وصلت إليها. كل الفائدة على السمنية قلنا احتاج إلى صح هذا هو الجواب. يحصل فوائد من فائدة من حروف العصر. فيه معنى صح. تربط. لا تحتاج إلى. لا تحتاج. العاد التمر لا يؤتى به إلا لأجل ربط. وربط الآلة. حصل. اتفق الفاها. بخلاف بخلاف غير الفاء. من حروف العطف لا يكون عطف هذا معنى قول ابن مالك وصوخ بها وصوخ بها عطف الذي لا يغني قصة هذا وكذلك وصوخ وصوخ بفارس عطف مالك لا صيغة على الله على الذي استقر انه صيغة يا مسكين يا مسكين لا مسكين هذا لا يغني بزيد من اخواك العكس لا إله إلا الله وعسوه ترى الذي يقوم أخواك هذا العكس فيغضبه هو زيد وين الرابع الذي يرجع إلى زيد ليس فيه ما فيها رابع ولكن الآن يكفي الرابط على أن المعطوف على على أن المعطوف فيها بالفاء كانت يجوز عكسه هذه القواعد حقت الإنجاب قواعد حقت شوف يا ذلك جاري في الخبر جاري في الخبر والصفة والحال كله ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء وتصبح الأرض مخضرة يسأل مدرس القرآن المفسر يقول له وين الله عز وجل قال ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء غير الرابع ابن الزرع رئيس المفسرين لا يفسر إلا إذا فسح إذا بلنا لك هذا ابن الزرع يمكنه ما يفسر إلا بعد إيش توضيح المواضع حتى تلوه رحمه الله جاءك من يعني جاءك في الحال وقول الشاعر وإنسان عيني يعصر الماء تارة فيبدو وين الشاهد فيه لا لا لا هذا قبل خمسين هو خذ من السجة هذا هذا السؤال موجه إليك نعم وين الشاهد فيه وإنسان وعين